بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله بعثه الله سبحانه وتعالى بالحق بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا، فصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين ومن اتبع هداهم واقتفى أثرهم وسار في منهجهم إلى يوم الدين، أما بعد، فبقيت بقية باقية من كتاب العشور نتمها إن شاء الله تعالى، وهو آخر مباحث كتاب الجهاد، ثم نتوقف بعده إلى أن نعود إن شاء الله بعد الإجازة. تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، وصلى الله وسلم على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين سلم سليما كثيرا. قال شيخ الإسلام ابن قدامة رحمه الله وغفر الله له ولشيخنا ونفعنا الله بعلومهما، قال: كتاب الجهاد، قال: باب العشور، قال: وإن دخل إلينا تاجر حربي أخذ منه. الحربي عرفتموه، هو الذي بينه وبين المسلمين محاربة، يعني ليس مستأمنا ولا ذمية ولا معاهدة، هذا هو الحربي. فإذا دخل وكان هناك تعامل بين المسلمين وبينهم، دخل إلى بلاد المسلمين متاجرا أي مشتغلا بالتجارة، أخذ منه العشر. قال: أخذ منه العشر، لما روى لاحق بن حميد قال: قالوا لعمر رضي الله عنه: كيف نأخذ من أهل الحرب إذا قدموا علينا؟ قال: كيف يأخذون منكم؟ قالوا: العشر. قال: فكذلك خذوا منهم. يعني لما سألوا عمر رضي الله تعالى عنه قال: بما يعاملون، كيف يتعاملون معكم؟ قالوا: يأخذون العشر. قالوا: إذن خذوا كما يأخذون. قال: وإن رأى الإمام التخفيف عليهم أو الترك لمصلحة فعل ذلك. يعني الإمام كما تعلمون أعطي يعني من الصلاحيات، هناك المصالح المرسلة الآن يجتهد، لأن هذه أمور تتعلق بالفي وهي موكولة للإمام، فله أن يجتهد، له أن يتنازل عن ذلك أن يسقطه، وله أيضا أن يخفضه، فهذا راجع إلى الإمام. قال: فعل ذلك لأنه فيء فملك تخفيفه كالخراج. وقد روي عن عمر رضي الله عنه أنه وقد مر بنا أن للوالي أيضا الإمام أن يخفف الخراج الذي يضرب على الأراضي التي تفتح عنوة وتترك بأيدي أصحابها مما لم يصالحوا عليها على أنها لهم. قال: وقد روي عن عمر رضي الله عنه وأرضاه أنه كان يأخذ من النبط من القطنية العشر ومن الحنطة والزبير. النبط هم خليط من العجم، يعني أنواع ليسوا من العرب ولكنهم أنواع من العجم مختلطون، يعني من جهات عدة، فهو يأخذ من قال كان يأخذ من النبط من القطنية العشر. ما هي القطنية؟ هناك القطنية أيها الإخوة تطلق نسبة إلى القطن، يعني المنسوجات القطنية، وليست هي المرادة هنا، ولكن المراد هنا إنما هو نوع من الأطعمة. ولعلكم إن كنتم تتذكرون قبل سنوات مر بنا مثل ذلك في كتاب البيع. إذن المراد بالقطنية هنا هي النباتات ذات الحبوب كالفول والعدس، فهذه يؤخذ منها، الحاجة لها أقل من الحاجة إلى الطعام الذي هو القمح والعن الأرز. قال: ومن الحنطة والزبيب نصف العشر. لماذا يؤخذ من تلك العشر ومن هذه نصف العشر؟ لأن الناس يحتاجون إلى الحب وكذلك إلى الزبيب أكثر من حاجتهم إلى القطنيات، فهذه الحاجة إليها قليلة. قال: ليكثر الحمل إلى المدينة. ليكثر الحمل أو الحمل كله يجوز، يعني لتكثر الأحمال، يعني التي يأتي بها هؤلاء فيعم الرخاء وتنتشر النعمة وتسد حاجة الناس. نعم. وذكر القاضي نعم. قال: وذكر يعني لاستقطابهم. قال وذكر القاضي رحمه الله أنهم إذا دخلوا بميرة لم يؤخذ منهم شيء. الميرة تكررت والمراد بها ماذا؟ الطعام، يعني وبخاصة القمح. ونمير أهلنا ونحفظ أخانا في قصة يوسف وإخوته عليه السلام. نعم. قال لم يؤخذ منهم شيء لأنهم لنفع المسلمين. قال رحمه الله وظاهر كلام أحمد رحمه مع الله مع القاضي أبي يعلى رحمه الله تعالى الإمام الشافعي على ومذهب الشافعي أنهم إذا قالوا وسبق أن بينا مذهب الشافعي وفصلنا القول فيه في درس ليلة البارحة أنهم إذا جاءوا بميغة يعني ما فيه حاجة للمسلمين فلا يؤخذ منهم شيء، أما إذا قدموا بأشياء ليست هناك حاجة للمسلمين إليها فإن هذا يترك للإمام، له أن يأخذ وله أن يأخذ، وإن أخذ فلولا أن يأخذ كما فعل عمر وهو نصف العشر، مر بنا في درس ليلة البارحة. قال وظاهر كلام أحمد رحمه الله أنه يؤخذ من الكل، وحديث عمر رضي الله عنه دليل عليه الذي مر بذلك عندما سألهم كم يأخذون منكم فقالوا العشر، قال خذوا مثلهم. لأنه أخذ من الحنطة والزبيب. قال رحمه الله فإن كانت تجارته في خمر وخنزير. يعني كان هذا المحارب تجارته في خمر أو خنزير فهل يؤخذ العشر من الخمر والخنزير أو يتركون يبيعون ذلك ويؤخذ من الثمن، ويكون هناك فرق بين الأخذ من المحرم وبين الأخذ من ثمنه، فمعلوم أن أولئك لا يتورعون على المحرمات فهم يتعاملون بالربا ويبيعون الخمر والخنزير وغيره، ومع ذلك يتعامل معهم المسلمون. قال وإن كانت تجارته في خمر وخنزير ففيه روايتان، يعني ففيه روايتان على الإمام، الأولى التي سيذكرها معه فيها الإمام أبو حنيفة، إحداهما يؤخذ من ثمنها حقها. قال أحمد في حديث سويد بن غفلة في قول عمر ولوهم بيع الخمر والخنزير. ما معنى ولوهم؟ يعني كيلوا ذلك إليهم، أي يتركوهم يبيعون الخمر فإذا باعوا وحصلوا القيمة خذوا من القيمة العشر. نعم. قال فقوا في قول عمر ولوهم بيع الخمر والخنزير لعشرها. قال رحمه الله هذا إسناد جيد ولا يكون ذلك إلا على الآخذ منها. قال والثانية لا يؤخذ منها شيء، وهذا أيضا مروي عن عمر. ومن هنا كيف نجمع بين روايتين عن عمر، رواية فيها أجاز ورواية لم يجز، نحمل المنع على ألا يؤخذ من الخمر أو الخنزير مباشرة، ونحمل ماذا؟ الأخذ، جواز الأخذ على الأخذ من ثمنها، ولكن مع ذلك عمر رضي الله تعالى عنه كان يتورع، ولذلك سيأتي أنه أخذ على بعض الصحابة لما أرسل له 40,000 دينار أو 40,000 درهم. نعم. قال والثانية لا يؤخذ منها شيء لما روى أبو عبيد رحمه الله بإسناده، يعني في كتابه الأموال، أن عتبة بن فرقد بعث إلى عمر إلى عمر رضي الله عنه وأرضاه 40,000 درهم صدقة الخمر، يعني صدقة الخمر يعني أخذت من الخمر. نعم. قال فكتب إليه عمر رضي الله عنه بعثت إلي بصدقة الخمر وأنت أحق بها من المهاجرين، يعني ما كان ينبغي أن ترسلها للمهاجرين فهم أعلى وأرفع من أن ينالوا مثل ذلك، ولكن لك أن تأخذها وتتصرف فيها. فأخبر بذلك الناس. وقال والله لا استعملتك على شيء بعدها، فنزعه. نعم. قال وقول عمر رضي الله عنه ولوهم بيعها وخذوا من ثمنها في الخراج، لأن بلالا رضي الله عنه قال لعمر رضي الله عنه إن عمالك يأخذون الخمر والخنازير في الخراج، يعني يأخذونها مباشرة، فأنكر ذلك عمر رضي الله تعالى عنه وقال خذوا من ثمنها. قال فقال لا تأخذوها منهم وخذوا أنتم من الثمن. قال المصنف رحمه الله ورحمه لأنه بعد انتباع تلك المحرمات تتحول إلى أموال إلى ناقد في أيديهم, وحينئذ هو يأخذ من الأموال ولا فرق بينها وبين الربا الذي يتعاملون به, والربا من أشنع الأمور وأخطرها, فأخذ درهم واحد أخطر وأشنع وأشر كما جاء في الحديث من أن يزني الرجل بأمي 40 زنية, يعني درهم في الربا الذي يتساهل فيه الناس. قال المصنف رحمه الله تعالى فصل ولا يؤخذ في السنة إلا مرة, نص عليه أحمد رحمه الله, يعني أن العشر لا يؤخذ إلا مرة واحدة, وهذا هو مذهب الإمام الشافعي في المواضع التي يؤخذ فيها فيما يؤخذ فيه. قال وقال ابن حامد رحمه الله من الحنابلة يؤخذ من الحربي كلما دخل إلينا, هذا فيه تشديد وتنفير ولا يمكن أن يقدم, ولذلك الرأي الأول هو الأولى هو الذي سيرجحه المؤلف رحمه الله. نعم, لأننا لو لم نأخذ منه كل مرة لم نأمن ألا يدخل إذا جاء وقت السنة. يعني ابن حامد يقول لو لم نأخذ منه في كل مرة يدخلها لربما فاتنا ذلك, قد يدخل مرة مرتين ثم ينقطع في آخر العام, فرد المؤلف رحمه الله تعالى بأنه يؤخذ منه عند الدخول, إذن لا تعارض بين ذلك. نعم. قال رحمه الله والأول وأصح لما روي أن نصرانيا أنها تؤخذ مرة واحدة, لما روي أن نصرانيا جاء إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال إن عاملك عشرني مرتين, يعني يشكو إلى عمر رضي الله تعالى عنه من عماله ويقول إن العامل الذي بعثته أو أرسلته في أخذ العشر عشرني مرتين, يعني أخذ مني العشر مرتين. فعمر رضي الله تعالى عنه وهو الحصيف الذي يريد أن يعرف حقائق الأمور قال من أنت, لأنه إذا عرف من هو سيعرف من هو الذي يتولى ماذا أخذ العشر منه, فقال قولا قال أنا الشيخ النصراني. فانظروا إلى سرعة بديهة عمر رضي الله تعالى عنه وحسن مقاله ورده, قال وأنا الشيخ الحنيف, فشتان بين تلك المشيخة أنا الشيخ النصراني وبين الأخرى أنا الشيخ الحنيف, لأن الحنيف هو المقبل على الله سبحانه وتعالى المعرض عما سواه, والحنيفية هي ملة إبراهيم عليه الصلاة والسلام حنيفا مسلما. قال عمر رضي الله عنه وأرضاه ومن أنت؟ قال أنا الشيخ النصراني. قال عمر رضي الله عنه وأرضاه وأنا الشيخ الحنيف. فانظر ضعهما في كفة لا مناسبة بينهما, فهذا شيخ حنيف ينتسب إلى الحنيفية ملة إبراهيم إلى دين الإسلام الذي قال الله تعالى فيه إن الدين عند الله الإسلام, وذاك ينتمي إلى النصرانية وينتسب إليها وهو دين قد نسخ فأصبح لاغيا لا بقى له. قال ثم كتب إلى عامله ألا تعشر في السنة إلا مرة, رواه الإمام أحمد رحمه الله. قال ولأنه حق مال التجارة فلا يؤخذ في السنة إلا مرة كالزكاة. نعم, الزكاة لا تؤخذ إلا مرة, وهذا أيضا أخذ على المال, وبما أن الزكاة تؤخذ على المال فكذلك هنا إذن ينبغي أن يكون مرة واحدة. قال وما ذكر ابن حامد رحمه الله لا يلزم, لأنه لا يوجد منه لأنه يؤخذ منه أول مرة ثم لا يؤخذ منه شيء حتى يحول عليه الحول. وينبغي, قال رحمه الله, وينبغي أن يكتب له كتابا بما أخذ منه, يعني يعطيه وثيقة كما نرى الذي نسميه الآن سند استلام, يعني أخذ منه العشر فينبغي أن يعطيه كتابة بذلك, يعني ورقة فيها أنه استلم منه العشر, بحيث أنه لو جاءه عشر آخر وطلب منه يقول قد سددت ذلك, أين ذلك؟ هذه الورقة, وهذا هو سند القبض. قال وينبغي أن يكتب له كتابا بما أخذ منه ووقت الأخذ وقدر المال ليكون حجة له. ووقت الأخذ مهم لأنه لو جاء وأنه استلم قد يكون لسنة ماضية، فلا بد من أن يدون فيه التاريخ أيضا. قال ووقت الأخذ وقدر المال ليكون حجة له حتى لا يؤخذ منه عشر ما أدى عشره قبل انقضاء الحول. قال رحمه الله تعالى فصل ولا يجب في أقل من عشرة دنانير. ما هو الذي لا يجب؟ العشر، يعني المؤلف بيّن أنه لا يجب، لا خلاف في هذا، يعني أقل من عشرة دراهم دنانير لا يجب فيه. ولكن هل يجب في العشر؟ على الأصل أن الذي يزكى هو عشرون دينارا، لأن فيها نصف ماذا؟ نصف، يعني هي عشرون دينارا أو كذلك التي هي المراد بها الذهب أو عشرون مثقالا، يعني يمكن أن تسمى دنانير ويمكن أن تسمى مثاقيل، والمراد الذهب لأنه إذا أطلق الدينار أو الذهب أو المثقال فالمراد به الذهب، وإذا أطلق الدرهم فالمراد به الفضة. إذا الزكاة تجب في عشرين مثقالا، والواجب هو ربع العشر، فماذا عشر العشرين؟ كم هو اثنان؟ كم ربعه؟ ربع نصف، ربع الاثنين نصف. إذن هنا يكون الواجب إنما هو دينار واحد في العشرين، لكن هل يؤخذ في العشرة؟ هذا هو الذي سيذكره المؤلف. قال ولا يجب في أقل من عشرة دنانير، نص عليه رحمه الله. قال وهل يجب العشر في العشرة أو في العشرين على روايتين؟ أما العشرين فلا خلاف فيها، يكون كالزكاة. إحداهما تجب في العشرة لأنه مال يبلغ واجبه نصف مثقال فوجب فيه كالعشر. يعني الرأي والرواية التي قالت بالعشرة رأوا أن المأخوذ من العشرة هو بالنسبة للعشر يعادل ما يؤخذ من العشرين بالنسبة للزكاة، فهذه وجهتهم. والذين قالوا لا يؤخذ إلا من العشرين قالوا لأن الزكاة لا تؤخذ إلا من العشرين، وكون هنا يؤخذ نصف وهناك ربع هذا لا يغير الحكم. قال كالعشرين فوجب فيه كالعشرين للمسلم. قال والثانية كالعشرين ولا العشرين؟ كالعشرين للمسلم. يعني هذه لغة لكنها ضعيفة، وقد جاوزت سن الأربعين. نعم. قال والثانية لا يجب إلا في عشرين لأنه لا يجب في أقل منها زكاة على مسلم ولا تغلبي، فلم يجب فيه على ذمي. كذلك مر بنا أن التغلبي يؤخذ منه ضعف المسلم. قال فلم يجب فيه على ذمي شيء كاليسير. وفينا رأي أن الرواية الأولى هي الأرجح. وقال ابن حامد رحمه الله يجب في القليل والكثير، لأن عمر رضي الله عنه وأرضاه قال خذ من كل عشرين درهما درهما. ولكن هذه تحتاج إلى ماذا يعني فيها كلام هذه الرواية. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى فصل وإن مر على العاشر منتقل بماله. يعني وإن مر من الحرب أو الذم على العاشر، يعني على الذي يأخذ العشر، ولكنه متنقل بماله، كان تكون معه ماشية أو تجارة ينقلها من مكان إلى مكان ومن موضع إلى موضع، هل يأخذ من ماله شيء؟ الجواب لا. كذلك لو كان عنده مال ولكن عليه دين، وهذا الدين يساوي ذلك المال، بحيث إنه لو أدى ما عليه من دين لما بقي عنده ما يجب فيه بالنسبة للمسلم الزكاة، يعني لا يبلغ نصاب، وهناك أيضا ما لا يجب فيه العشر. إذن هذا هو الذي يريد المؤلف رحمه الله بيانه. قال وإن مر على العاشر منتقل بماله لم يؤخذ منه لأنه لغير التجارة. قال وإن كانت معه تجارة وعليه دين فظاهر كلام أحمد رحمه الله أنه يمنع الأخذ منه كالزكاة. يعني إنسان يملك 1000 ريال وعليه دين 1000 ريال، هل نقول له زكي؟ لا، لأنه لو أدى الدين الذي عليه لبقي فقيرا لا شيء عنده. والزكاة إنما تجب على من يملك 200 درهم، يعني ما يقارب 56 ريالا بالفضة، ريال سعودي، وأنت لو وزنتها ليست كالورق تبلغ أكثر. قال: لأنه حق مال يتعلق بالتجارة فمنع الدين وجوبه كالزكاة. قال رحمه الله: ولا تقبل دعوى الدين إلا ببينة. ليس مجرد أن يدعي يقول أنا لا أستطيع أن أؤدي لأن علي دين، وقال وأثبت ذلك، أين الوثيقة؟ أين الصك الذي كتب عليك؟ أين الشهود؟ فيطالب بذلك. قال: ولا تقبل دعوى الدين إلا ببينة، لأن الأصل براءة ذمته منه. لأن الأصل براءة الذمة من الدين. قال: وإن كانت معه جارية. يعني قصده معه جارية يعني رقيقة، يعني مملوكة، وليس المراد جارية يعني ابنته أو كذا، لا. ولذلك سيقول ربما لو قال ابنتي ينظر في الأمر، لأن الجارية هي سلعة تباع كما يباع غيرها من السلع. فادعى أنها ابنته، ففيه روايتان، إحداهما يقبل لأن الأصل عدم الملك فيها، والثانية لا. يعني يقول الرواية الأولى والأصل أنه يقبل لأن الأصل هو أنه أن تكون الأقرب هي ابنته. قال: والثانية لا يقبل لأنه يمكنه إقامة البينة عليها. لأنه لا يتعذر عليه أن يقيم بأن هذه ابنته. قال المصنف رحمه الله رحمة واسعة: باب ما ينتقض به العهد. هذا مر بنا في الحقيقة، يعني عند عقد الهدنة وكذلك أيضا، فحينئذ المؤلف هنا سيعود مرة أخرى. فبعد أن بين متى يعقد لأهل الذمة، إذا توفرت شروط 3، إذا أدوا الجزية، التزموا أحكام الملة يعني أحكام الإسلام، وأن لا يعتدون على مسلم، يعني سلم المسلمون من شرهم ومن ضررهم. الآن ننظر هنا، المؤلف سيذكر تلك الشروط إذا أخل بتلك 3 أو بواحد منها، وسيذكر أيضا أمورا أخرى يلحق المسلمين ضررا بوجودها، كأن يزني هذا الذمي بمسلمة أو يتزوجها وهي لا تحل له، لأنه لا يجوز أن يتزوج الكافر مسلمة ولا أن تتزوج المسلمة كافر، وهكذا المؤلف سيقسمها. قال: ينتقض عهد الذمي بأحد 3 أشياء: الامتناع من بذل الجزية. إذن ينتقض بما نحن قلنا تعقد الجزية إذا توفرت أمور 3، الآن تنتقض إذا انتقض واحد منها. الله تعالى يقول: قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. فإذا دفعوا الجزية حينئذ حصلوا على الذمة، فإذا امتنع عن أداء الجزية يكون قد نقض العهد الذي بينه وبين المسلمين التي تسمى ذمة وهي العهد. هذا واحد. قال: والامتناع من التزام أحكام الإسلام. الالتزام من يعني الامتناع من التزام أحكام الإسلام، ليس المراد هنا أنه يصلي ويصوم، لا، المراد هنا ألا يتعدى على أحكام الإسلام كما ذكر المؤلف قبل ذلك. فمثلا لا يرتكب منهيا، والمنهي قد يكون محرما في شرعه، وحينئذ إن قتل يقتل وإن زنى يقام عليه الحد، أو يكون غير محرم فهو لا يقام عليه حد كشرب الخمر، ولكن يعذر إذا أظهر ذلك وجاهر به. قال: وقتال المسلمين. كذلك يتعدى على المسلمين بأن يقاتل المسلمين، بمعنى يعين على قتاله أو يقتل مسلما أيضا حتى يضربه ضربا يعني مؤثرا، لأن فيه إهانة للمسلم، وهذا هو الذي أضافه عمر رضي الله تعالى عنه. قال: سواء شرط عليهم أو لم يشرط. يعني هذه الأمور يقول المؤلف شرطت أو لم تشرط. لأن الله أمر بقتالهم حتى يعطوا الجزية ويلتزموا أحكام الملة، فإذا امتنعوا من ذلك وجب قتالهم. قال رحمه الله: فإذا قاتلوا فقد نقضوا العهد. ما في شك لأنهم نقضوا العهد، لأنهم خرجوا عن تلك الشروط التي التزموا بها، لأن العقد يقتضي الأمانة من الجانبين، وهم لم يأمن المسلمون من شرهم، بمعنى أنهم خانوا وغدروا ونقضوا العهد، فكانت نتيجة ذلك أن يعاملوا كذلك فينقض العهد. قال: والقتال ينافيه فانتقض العهد به. قال رحمه الله: لأن المؤلف يقول العهد أمان والقتال ينافي الأمان، إذن إذا وجد القتال انتفى الأمان، وإذا انتفى الأمان انتفى أيضا العقد، بمعنى بطل فلا أثر له. قال الإمام: فأما ما سوى ذلك فقسمان. فأما ما سوى ذلك مما يحصل منهم من أخطاء وتجاوزات فتنقسم إلى قسمين: أحدهما ما فيه ضرر بالمسلمين. إذن القسم الأول ما يلحق المسلمين ضرر بوجوده، القسم الأول ما يكون الضرر فيه واضحا جدا وبين يلحق المسلمين، كما لو زنى ذمي بمسلمة أو تزوجها، نعم، أو قطع الطريق على المسلمين أو غير ذلك مما سيذكر المؤلف. قال رحمه الله: ما فيه ضرر بالمسلمين، وهو ثمانية أشياء: قتل مسلم، وهذا من أشنع الأمور أخطر الأمور أكبر الكبائر بعد الشرك، إنما هو القتل. الرسول عليه الصلاة والسلام لما عد الكبائر بدأ بقول الإشراك بالله، ثم ذكر وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، وهذا قد قتل نفسا، أو هؤلاء قد قتلوا نفسا، وإذا قتلوا النفس حينئذ استحقوا القتل، وهذا نقض للعهد. لكن سيأتي رأي آخر بأنه لو حصلت بعض الأشياء هل يقام الحد على نفس المعتدي ويظل العهد قائما؟ قال: قتل مسلم أو فتنه، أو فتنته، لا، أو فتنه، نعم، أو فتنه. ما معنى فتنه؟ يعني صرفه عن دينه، يحاول مع المسلم ويضغط عليه بكل وسيلة حتى يخرج عن دينه، يقال افتتن في دينه، بمعنى أنه خرج عن دينه. وما نقموا منهم إلا يؤمنوا بالله العزيز الحميد، فيفتتن الإنسان، وتعلمون من الصحابة من أوذي وعذب ولكنه صبر واحتسب. قال: أو قطع الطريق عليه، أو يعني قطع الطريق على مسلم أو على مسلمين، هذا نسميه بالمحاربة، وسبق أن درسناه، والله تعالى قد أشار إليه في سورة المائدة: إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا يقتلوا ويصلبوا، إلى آخر الآية. أو الزنا بمسلمة، كذلك هذا فجور وخروج على دين الله وتعد على المؤمنين وانتهاك لحرمات الإسلام ولحرماتهم. ولا شك بأن الزنا، الله تعالى يقول: ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا، فهذا إلى كونه ارتكب كبيرة من أشنع الكبائر، كذلك أيضا زنا بمسلمة. قال: أو إصابتها باسم نكاح، أو أصابها باسم نكاح، كأنه يعني يقصد وطئها على أنها زوجة له، وهي لا تصح له، لأنه لا يجوز لكافر أن يتزوج مسلمة، ولا لمسلمة أن تتزوج بكافر، أما المسلم فله أن يتزوج من أهل الكتاب، وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم، والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا أتيتموهن أجورهن محصنين غير مسافحين. إذن المسلم له أن يتزوج الكتابية، لأنه لا خطر عليه، بل المصلحة لها، لأن المسلم قد يجرها إلى الإسلام فيكون ذلك خيرا لها. ثم فرق بين الرجل وبين المرأة: الرجل إذا تزوج تكون له الهيمنة والسلطة، والسلطة والله سبحانه وتعالى يقول: وللرجال عليهن درجة وقال الرجال قوامون على النساء، فهنا لا خطورة، لكن عندما تكون المرأة تحت مشرك يكون ذلك قد يفتنها عن دينها، إلى جانب أن هذا أمر توقيفي جاء النهي عنه. قال أو إيواء جاسوس. الجاسوس من أخطر الأمور، يعني هذا يكون خائن، لأنه يأتي بجاسوس جاء ليتتبع عورات المسلمين ويقف على مثالبهم ويحاول أن يلحق الضرر بهم لينقل ما يرى إلى ماذا؟ إلى دولته أو التي اتخذته جاسوسا وعينا لها، لأن الجاسوس يسمى عين أيضا في اللغة العربية. أو دلالة على، يقولون بث الأمير عيونه في المدينة في البلاغة، يعني جواسيس. قال أو دلالة على عورات المسلمين، أو كذلك يدل على عورات المسلمين. ولذلك شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في كتابه الفتاوى في مباحث العقيدة أو الفرق ذكر أن هناك ممن ينتسبون إلى الإسلام من الفرق الضالة، قال هم أشد خطرا على الإسلام من اليهود، لأنهم يعيشون بين ظهراني المؤمنين ويدلون على مثالب المسلمين وعوراتهم، فيكونون عيونا لأعداء الإسلام. أما عدوك الآخر تعرفه تماما، فأنت تواجهه تعرف أنه عدو فتأخذ الحيطة منه والحذر. قال رحمه الله تعالى أو ذكر الله تعالى أو رسوله أو كتابه بسوء. هذا من أخطر الأمور، يعني سب الله سبحانه وتعالى. ولذلك حفاظا على ذلك يقول الله تعالى ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم. لا تسبوا الصنم ولا إلى آلهة المشرك، أنه قد يتجرى فيسب الله سبحانه وتعالى، فيكون سبك لآلهته سببا في سبه لله سبحانه وتعالى، تعالى عن ذلك علوا كبيرا. إذا سب الله تعالى أو سب كتابه، يعني هذا القرآن العظيم الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد الذي حفظه الله سبحانه وتعالى، أيضا من يسب القرآن فهذه لا شك غاية في الجرى، ومن يسب رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال ففيه روايتان إحداهما ينتقض العهد به سواء شرط أو لم يشرط، لما روي عن عمر رضي الله تعالى عنه أنه رفع إليه رجل أراد استكراه مسلمة على الزنا. يعني أراد المؤلف أن يأتي ببعض الأدلة على ما مضى، يعني كتابي أراد أن يستكره امرأة على الزنا، أن يجبرها على الزنا، فبلغ ذلك عمر فماذا فعل؟ صلبه في بيت المقدس حتى يكون عبرة ولينظر إليه قومه. قال أراد استكراها مسلمة على الزنا فقال ما على هذا صالحناكم، وأمر به فصلب في بيت المقدس. وقيل لابن عمر رضي الله عنهما إن راهبا يشتم رسول الله صلى الله عليه وسلم. الراهب هو من هو عابد النصارى، يعني الراهب هو العابد، تجد في صامع أو في ديره أو في غيره، وأيضا قد يشتم. فلما بلغ ذلك ابن عمر قال لو وجدته أو رأيته لقتلته، هو مستحق القتل تعزيرا، فهنا يقتل ويصلب، احتمال أنه صلبه قبل واحتمال أنه بعد. نعم. قال فقال رضي الله عنه لو سمعته لقتلته إنا لم نعطي الأمان على هذا. انظر قال لو سمعته، أما مجرد أن يقال فلا فهذا يحتاج إلى بيان وإثبات، لكن يقول لو سمعته لأن عبد الله بن عمر له سلطة، ومن الذي يقوم بالقتل وصاحب السلطة، فهذا دليل على عبد الله بن عمر كانت له ولاية، ومن يقول له ولاية له أن ينفذ مثل ذلك الحكم، وليس ذلك لأفراد المسلمين. لكن لو نفذه مسلم كأن يكون قتلا ماذا إنسانا حتى ولو كان مسلما مثلا، ولكنه زنى وهو ثيب وقتله، فهنا يعزر لكنه لا يقتل لأنه أصلا مستحق للقتل. قال وروي عن عمر رضي الله عنه وأرضاه أنه أمر عبد الرحمن بن غنم رحمه الله أن يلحق في كتاب صلح الجزيرة: ومن ضرب مسلما فقد خلع عهده. هذا الذي أشرت إليه قبل دروس، ها هو المؤلف ذكر، ولكن ذكر شيئا عنه، لأنه لما كتب ماذا؟ أن صار على أنفسهم صلحا، وقرأه عبد الرحمن بن غنم، أرسله إلى عمر الذي هو الخليفة ليأخذ رأيه، أيرى مناسبته لا، فبعثه إليه، فقبله عمر وقال: وأضف إليه حرفان، ما هما؟ الأول ألا يضرب مسلما، والضرب يشمل الضرب المعروف وقد يصل ذلك الضرب إلى القتل، والثاني ألا يشتروا من سبايا المسلمين. المؤلف ما عرض له، يعني لو حصل بين المسلمين وبين أعدائهم قتال فسبى الأعداء من المسلمين شيئا، فليس لأهل الذمة أن يشتروا شيئا من ذلك، لأن السبي معناته إذا اشتريت السبي يكون رقيق، فيصبح المسلم رقيقا عند كافر، وهذا فيه دلة. ولذلك عمر رضي الله تعالى عنه أراد ألا يجعل ذلهم مكانا لرفعتهم. قال رحمه الله تعالى: أن ومن ضرب مسلما فقد خلع عهده. قال المصنف: ولأنه لم يفي بمقتضى الذمة وهو الأمن من جانبه فانتقض عهده كما لو قاتل المسلمين. يعني كما لو خرج على المسلمين مقاتلا فإنه في هذه الحالة يقاتل ويكون ذلك نقضا للعهد. قال رحمه الله تعالى: والثانية لا ينتقض العهد به. والثانية، نعم، الرواية الثانية لا ينتقض العهد بتلك الأشياء. ويقام عليه حد ذلك، يعني يقام على الحد على من زنى، أو كذلك على من قتل، أو سب الله تعالى، أو سب كتابه أو رسوله، أو غير ذلك من الأمور، يقام عليه حد ذلك أو عقوبته، قد يكون تأزيرا، وحينئذ لا ينقض العهد، لأنه حصل لم يحصل من الكل وإنما من البعض. والله هو الأولى أحسن من باب الردع والزجر، لأنهم هم التزموا بذلك. قال: ويقام عليه حد ذلك. ولكن هذا أيضا يترك للإمام، قد يرى الإمام المصلحة في أمر في أحد الأمرين فله أن يفعل، لأن ما يقتضيه العهد من التزام أداء الجزية وأحكام المسلمين والكف عن قتالهم. لأنه كما ترون مر بنا هناك في دروس سابقة جدا في كتاب الجنايات، أن جمهور العلماء يرون أن الكافر يقتل بالمسلم مطلقا لا فرق، يعني أي كافر يقتل المسلم سواء كان حربيا أو ذميا أو معاهدا أو مستأمنا فإنه لا يقتل المسلم بالكافر، إلا عند أبي حنيفة فإنه يرى أن الذمي، أن من قتل ذميا، أن المسلم لو قتل ذميا فإنه يقتل به، وحجته في ذلك عموم الأدلة التي جاءت في من قتل يعني معاهدا لم يرح رائحة الجنة، وأن من قتل ذميا كان خصمه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأخذ من عموم تلك الأدلة. نعم. قال رحمه الله: لأن ما يقتضيه العهد من التزام أداء الجزية وأحكام المسلمين والكف عن قتالهم باق، فوجب بقاء العهد. قال رحمه الله، يعني هذا وجهة القول أو الرواية الثانية، لأن ما يتعلق بالمسلمين وكف الأذى وغيره باقي، ولا تزال السلطة على المؤمنين، فتنفذ العقوبة في الجاني. قال: فأما سائر الخصال. الآن يريد فأما سائر الخصال غير الثمان التي ذكر المؤلف، وهي كثيرة. نعم. كالتميز عن المسلمين. ما هو التميز؟ مر بنا يكون في واحد من أمور أربعة: إما يكون في اللباس، ورأينا أنه في اللباس لا بد أن يلبس ثوبا فيه علامة تميز اليهودي أو النصراني عن المسلم، ولو لبس عمامة يضع فيها خرقة تخالفها، إن كانت سوداء وضع مثلا فيها خضراء أو حمراء أو غير ذلك. وكذلك الحال في الركوب، المسلم يركب مستطيلا يكون وجه إلى وجه الدابة، بمعنى إحدى رجليه على اليمين والأخرى على اليسار، وهذا يركب عرضا على الدابة. وأيضا لا يركبون الخيل لأنها إشارة إلى العز وإلى الرفعة، وإنما يركبون الإبل والحمير والبغال، ولا يركبون على السرج لأن السرج فيها رفاهية وتزيين، وإنما يركبون مثل الحمير التي عليها البرعة التي توضع على ظهر الحمار. كذلك تقص شعورهم، هذا الثالث، لتكون علامة على أنهم غير مسلمين. والرابع ألا يتكنوا بكنية المسلمين، فلا يقول اسمه أبو بكر ولا أبو عبد الله ولا أبو عبد الرحمن ولا أبو القاسم ولا غير ذلك مما تعرفه. قال: فأما سائر الخصال كالتميز عن المسلمين وترك إظهار المنكر ونحوه. وترك إظهار المنكر عرفنا، المنكر هو ما تستنكره هذه الشريعة وترده، وهو خلاف المعروف. فإن لم يشترط عليهم لم ينتقض عهدهم به. لكن إذا لم تشترط عليهم هذه الأشياء، موضوع اللباس وموضوع الكنية وموضوع كذلك الركوب وصفة الركوب، هذه يقولون لا تؤثر، لأنها لا تترك ضررا على المؤمن ولا تؤثر في شيء. ولكن قصد منها هو تمييزهم على المسلمين، و بيان أن هذا الدين الذي بقوا ومكثوا فيه هو دين منتهي وهو دين ذلة، وأن دين العزة والرفعة والعلو والمكانة هو دين الإسلام. قال: فإن لم يشترط عليهم لم ينتقض عهدهم به، لأن العقد لا يقتضيها ولا ضرر على المسلمين فيها. قال: وإن شرطت عليهم، فظاهر كلام الخرقي رحمه الله إن شرطت عليهم تلك الأشياء التي منها مثلا المخالفة في المظهر، الأمور الأربعة التي ذكرنا وسبق مررنا عليها تفصيلا، أو أظهر المنكر. ما هو المنكر؟ مثلا شرب الخمر، يعني الخمر جائز عندهم في شريعتهم، لكن لا يجوز لهم أن يتظاهروا به أمام المسلمين، فلو تظاهروا به حينئذ يعاقبون يعزرون، ولا حد في ذلك لأنهم لا يرون حرمته، ليس كالزنا. قال: وإن شرطت عليهم، فظاهر كلام الخرقي رحمه الله. أين كلام الخرق؟ الخرقي ما مر بنا كلامه، لكن المؤلف بما أنه شرح مختصر الخرق في كتابه المغني، وهذا يعتبر ملخص وترتيب لما في المغني، تجد أحيانا يشير إلى ماذا كلام صاحب المختصر، لأنه قد يقول واحد وين كلام الخرقي ما مر، هو فقط ينقل. لكن هناك لو جئت تجده نصوص صغيرة، كتاب في عدد من الصفحات شرحه في 14 مجلدا. أن عهدهم ينتقض بمخالفتها، لقوله: ومن نقض العهد بمخالفة شيء مما صولحوا عليه حل دمه وماله. الآن نقل لنا كلام الخراقي أن من نقض شيئا مما صولحوا عليه، إذن فهل هذا أو ذا؟ ننظر ماذا يقول المؤلف. نعم. قال رحمه الله تعالى: ووجهه أن في كتاب صلح الجزيرة لعبد الرحمن بن غدر، الجزيرة المراد بها في الشام، هناك مكان اسمه الجزيرة. نعم. بعد استيفاء الشروط، وإن نحن غيرنا، هذا كلام من؟ كلام النصارى الذين كتبوا تلك الشروط ودونوها بأقلامهم للمسلمين، فهم الذين التزموا بها. وإن نحن غيرنا أو خالفنا عما شرطنا على أنفسنا وقبلنا، يعني يقول لو غيرنا فيما حصلت بمعنى بدلنا، يعني هذه الأمور التي تزبوا بها بدلوا بها، قتلوا أو تجاوزوا أو اعتدوا على مسلم أو لم يلتزموا بتلك الشعارات التي ذكروها، الذين يسميها الزي أو الشعر أو غيره، يعني التي يتميزون بها، إذن حينئذ يكونون غيروا ما التزموا به. قال: أو خالفنا عما شرطنا على أنفسنا، أو خالفوا أمورا اشترطوها على أنفسهم، وقبلنا الأمان عليه واستحقوا الأمان على تلك الأمور ولكنهم أخلوا بها وبإخلالهم بها يزول الأمان. فلا ذمة لنا وقد حل لك منا ما يحل من أهل المعاندة والشقاق. ولا شك بأن من أهم الشهادات أن يشهد الإنسان على نفسه، لكن أكبر شهادة هي شهادة الله تعالى، قل أي شيء أكبر شهادة قل الله شهيد بيني وبينكم. قال وقد حل لك منا ما يحل من أهل المعاندة والشقاق. من هم أهل المعاندة؟ الذين يخرجون على حدود الإسلام وأنظمته وعهوده ومواثيقه، بمعنى أن لكم أن تنفذوا فينا ما يقتضيه حكم الإسلام. قال ولأنه عقد بشرط فزال بزوال شرطه. ولأن الوفاء بالشروط مطلوب، وهؤلاء قد أخلوا بالشرط، وإذا أخلوا بالشرط حينئذ بالمشروط حينئذ يزول الشرط الذي وضع. قال ولأنه عقد بشرط فزال بزوال شرطه، كما لو امتنع من بذل الجزية. وقال غيره من أصحابنا لا ينتقض العهد به لأنه لا ضرر على المسلمين. وهذا هو الأقرب الحقيقة، يعني كونه ما لبس اللباس المطلوب وغيره ليس لا يداني ولا يقارب أن يزني بمسلمة أو يتزوج مسلمة أو يسب الله سبحانه وتعالى أو رسوله أو كتابه أو بقية تلك الأمور التي مرت بنا. يعني هذه أمور هي مظاهر، ولكن المسلمين أخذوا بها ليذلوا أولئك الأقوام، كما رأيتم حتى في دفع الزكاة كيف يتعاملون معهم، وإذا مد يده يعني ويبقيه فترة. كل هذا لعل ذلك يكون رادعا لهم ودافعا لهم إلى الدخول في الإسلام، وليس كما يقول البعض ربما لو عوملوا تلك المعاملة لنفروا من الإسلام. لا، هم الآن يعيشون بين المؤمنين، فهم ينظرون كيف يعامل العبد الذي كانوا يعرفونه كيف يعامل، له العزة، له العلو، له الرفعة، له المكانة، هذه كلها يعامل بها المسلم. فإن أردتم فها هو الإسلام، فادخلوا فيه لتنالوا تلك الرفعة والمكانة العالية. قال وقال غيره من أصحابنا لا ينتقض العهد به لأنه لا ضرر على المسلمين فيه ولا ينافي عقد الذمة، ولكنه لأنه ذكر المؤلف لسببين: أنه لا ضرر فيه، هل لو أنه ما وضع مثلا علامة على العمامة يضر المسلمين؟ الجواب لا، هو مجرد أنه قد يلتبس بالمؤمنين. لو لم يختم مثلا رقبته إذا دخل الحمام وخلع ملابسه إلا ما يستر العورة، هل هذا يعني سيعرف في النهاية؟ نعم. قال لأنه لا ضرر على المسلمين فيه ولا ينافي عقد الذمة. ولا ينافي عقد الذمة لأن هذا ما فيه تعد على المؤمنين، ولكن التزام بأحكام التزموا بها. قال ولكنه يعذر ويلزم ما تركه. ولكنه مقابل ذلك يعذر، أنت التزمت بشيء ولم توفيه فحينئذ تعذر. التعذير كما هو معلوم حدده الرسول صلى الله عليه وسلم بقول لا جلد فوق عشرة أسواط إلا في حد من حدود الله، هذا ليس على إطلاقه. التعزير ربما يتجاوز ذلك، بل ربما يصل إلى حد ماذا؟ القتل، إذا رأى الإمام المصلحة في ذلك، كالذين يروجون المخدرات وينشرونها بين الناس وأمثال ذلك. نعم. أو الذين ينشرون الفساد أو البدع ويفسدون عقائد الناس، فالإمام يجتهد في أولئك ويعاملهم بما يناسب المقام. قال ولذلك خالد ماذا قال؟ قال ضحوا تقبل الله ضحاياكم فإني مضح بالجعد بن درهم، لأن الجعد بن درهم في النهاية ينكر وجود الله. يعني خالد القصري قال في يوم الأضحى ضحوا تقبل الله ضحاياكم فإني مضح بالجعد، واعتبر العلماء ذلك من خيرة خصاله، رحمه الله. قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل. ومن نقض العهد خير الإمام فيه بين أربعة أشياء. عرفتم هذه مرة بين هناك الأسرى، يخير الإمام فيه بواحد من إما أن يقتله، هذا واحد، وإما ماذا السبي يكون سبايا رقيق عبيد، وإما أن يأخذ الفدا، وإما أن يعفو، هذا كله راجع للإمام مثل الأسرى، يعني يعامل معاملة الأسير. قال: كالأسير الحربي، لأن عمر رضي الله عنه وأرضاه صلب الذي أراد استكراه المرأة، الذي مر بنا قبل قليل. قال: ولأنه كافر لا أمان له فأشبه الحربي. قال الإمام: ولا ينتقض عهد نسائه وأولاده بنقضه. يعني المؤلف هنا طرح كأنه طرح سؤالا، هل يقول إذا انتقض عهد ذلك الذمي هل يسري ذلك إلى أسرته إلى أولاده وإلى زوجته؟ ينظر، إذا كان ذلك النقض حصل منه وأولئك ملتزمون فلا ينبغي أن يعاملوا بما فعله ذلك المخطئ، كما لو وجد إنسان من أسرة شد وخرج عن الطريق السوي وارتكب ذنبا أو جريمة، هل تعامل البقية بذلك؟ الجواب لا، كل نفس بما كسبت رهينة. نعم. قال: ولا ينتقض عهد نسائه وأولاده بنقضه، لأن النقض وجد منه دونهم فاختص حكمه به. والإنسان يحاسب بماذا؟ كل نفس بما كسبت رهينة، إذن هو يحاسب، وأما الآخرون فلماذا؟ نعم. قال: ولو هرب بأهله وذريته إلى دار الحرب لم ينتقض عهد ذريته، يعني انقلب على عقبه ونكث العهد وفجأة أخذ أولاده وفر بهم، ولم يظهر من الأولاد ما يدل على خلاف ما التزم به، وأرادوا الرجوع إلى دار الإسلام والمكث فيها والبقاء فيها، وأن يظلوا تحت حماية المسلمين، وأن يقاتلوا عنهم، وأن يحفظوا دماءهم وأموالهم وأعراضهم، فهل هناك مانع؟ الجواب لا. قال: لم ينتقض عهد ذريته. ليس هناك دين أيها الإخوة أشمل ولا أرحب من الإسلام، فهو دين الرحمة، وهو دين العدل، وهو دين السماحة واليسر أيضا. قال: ولم يجد سبيهم لذلك. قال الإمام: فأما المرأة فإن هربت طائعة انتقض عهدها. اختلف الأمر، يعني المرأة فرت من بلاد الإسلام وما وجدت الراحة فيها، ولكنها تريد أن تكون هناك حرة طليقة في ديار الحرب، فحينئذ هي تكون نقضت العهد بذلك، وحينئذ تمنع من دخول دار الإسلام. قال: فإن هربت طائعة انتقض عهدها، لأن النقض وجد منها. قال: وإن لم تكن طائعة لم ينتقض عهدها، لأنه لم يوجد منها. يعني وإن لم تكن طائعة له لزوجها متابعة له. قال رحمه الله: ومن ولد له بعد دخوله دار الحرب فلا عهد له. يعني بعد أن انطلق خرج من بلاد المسلمين ودخل دار الحرب، عرفنا أسرته لا ذنب لهم ما لم يوافقوه ويسيروا في ركبه، فلهم من يعودوا إلى ديار المسلمين وهي تحتضنهم وتتقبلهم وتحفظهم وتحافظ عليهم على أن يدفعوا الجزية ممن تجب عليه الجزية كما هو معلوم، يعني ممن المرأة على الصحيح لا جزية عليها ولا الصبي. أما إذا انتقل نقض العهد وذهب إلى دار الحرب إلى بلاده وولد له أولاد، فهل يعتبرون داخلين في الأمن لو عادوا إلى دار الإسلام في الذمة؟ الجواب لا. لماذا؟ لأنه لا يشملهم، لأنهم وجدوا بعد خروجه من دار الإسلام فلا ينطبق عليهم الحكم. قال: ومن ولد له بعد دخوله دار الحرب فلا عهد له. قال المصنف: والله تعالى أعلم. يعني بحمد الله تعالى كما ترون، يعني كم أمضينا في كتاب الجهاد وما رأينا فيه من الدروس والأحكام والحكم، وقد ذكرنا بتلكم الأمجاد العظيمة التي كان عليها أجدادنا من المؤمنين منذ زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان أصحابه رضي الله تعالى عنهم تجد أنهم أسودا في النهار رهبانا في الليل، تجد أنهم يدافعون عن دين الله وينافعون عنه، ولكنك تراهم خشعا، يعني تراهم سجدا وتراهم خشعا، قد أكلت الأرض ركبهم وجنوبهم وأنوفهم في طاعة الله سبحانه وتعالى، سيماهم كما قال الله تعالى في وجوه من أثر السجود. إذن هذه نماذج أيها الإخوة أشار إليها ذلكم الإمام العلم الذي شغل عصره بعلمه وبفقه وبورعه، وكان أحد العلماء الأعلام، كان قبسا من النور بن قدامة رحمه الله تعالى، أضاء في دياجير الضلال، وليست مؤلفاته هو هذا الكتاب، فله ذلك السفر الديوان الإسلامي العظيم كتاب المغني، وله كتاب التوابين، وله نسب قريش، وغير ذلك من الكتب. فأولئك رحمهم الله تعالى تجد أن أحدهم مكتبة متنقلة. تدرجنا أيها الإخوة في كتاب الجهاد وقبله في كتب أخرى، ولا شك أننا بحمد الله قد استفدنا منه كثيرا، فمن كان قد مر به شيء من ذلك يكون قد تذكر، ويقولون المكرر أحلى، ومن لم يكن قد مر به فهو قد اقتبس ماذا من أمجاد الإسلام ما كان عليه، تذكر ذلك تلك العزة. ولا شك أن قلب كل مؤمن يتمنى أن يعود للإسلام مجده وأن تكون له عزته. وانظروا كيف كان العرب في الجاهلية، كانوا رعاة ماذا الغنم والشاة، ثم يضع أحدهم يأتي بالحجر فيعبده، ويصنع الصنم من التمر يعبده، ثم إذا جاء أكله. فلما انتقلوا إلى دين الإسلام حولهم إلى ساسة وإلى قادة أمم، هدى الله بهم العباد، ونشروا دين الله سبحانه وتعالى في البلاد، وأقاموا المساجد في أي مكان وفي بلد يحطون فيها وينزلون. لا شك أن واجبنا أن نسأل الله سبحانه وتعالى في كل أوقاتنا أن يعيد للإسلام مجده وأن يعيد له عزته. ووالله إن إعادة المجد للإسلام هي في مصلحة الناس عموما، لأن هذا الدين أيها الإخوة هو دين العدل، وهو دين الرحمة، وهو الذي فيه الخير. وها أنتم ترون عقلاء الكافرين، وبخاصة الذين بلغوا القمة في العلم، عندما يقف أحدهم مثلا في علم الطب والهندسة والكيمياء، يقف على بعض المعجزات التي مرت قرون دون أن يصل الإنسان إليها، ثم يجد أن هذا القرآن العظيم قد تحدث عنها، وكان أيضا منصفا، كان منصفا في ذلك، فتجد أنه يدخل في دين الله. إذا لماذا لا يدخل الناس في دين الله؟ أولا، هل نحن في الحقيقة طبقنا الإسلام كما ينبغي؟ ننظر في أحوالنا، ألا تكون بيننا خلافات ومنازعات؟ تجد الأخ يضم أخاه ويقدح في أخيه، يضمه إلى صدره إذا قبله، وإذا تجاوزه وتعداه ربما طعنه من خلفه، هذا موجود عند بعض المسلمين. هل نحن نتعامل بصدق وبأمانة، وأن نحب لأخينا كما نحب لأنفسنا؟ هل نحن كما قال عليه الصلاة والسلام: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر؟ هل نحن تأخذنا الغيرة على إخواننا المؤمنين؟ فلو مس واحد منا بشوكة لتألم كما يتألم لأبنائه ونفسه. هذه كلها وغيرها من الأسئلة كثيرة. لقد مر في زمن من الأزمان أن أرادت أن تقدم دولة من الدول المعروفة الآن بثراها وبغنائها أراءت تبحث دين لينتشلها مما فيه فيه من الوثنية، ونظرت في الأديان فنظرت في دين اليهود فوجدت فيه العلو والقسوة والجبروت، ونظرت في الدين النصراني فوجدوا فيه الذلة والمهانة، من ضربك على خدك الأيمن فأدر له خدك الأيسر يعني أعطيه، ثم نظروا في دين الإسلام فوجدوه خير الأديان وهو أكملها وهو خاتمتها وهو نهايتها وأن فيه العزة. ولكن أشار بعضهم قالوا قبل أن نطبق نريد أن ننظر أحوال المسلمين، فجاءوا إلى إحدى البلاد الإسلامية الكبيرة فنوضروا إلى وضع المسلمين، فقالوا إذا كان هذا وضع المسلمين من التأخر والانحطاط وما بينهم من صراع وخلافات وكونهم أذلة كيف ندخل في هذا الدين، فكان ذلك سبب. لكننا أيها الإخوة لو كنا قدوة، عمر رضي الله تعالى عنه هو الخليفة وينام ماذا يقول؟ لقد حكمت فعدلت فأمنت فنمت، حكمت وحكمك بالعدل وأنت أيضا قد حكمت حكما عدلا، وكونك تحكم بين الناس بالعدل قد غشيك الأمان، ونتيجة الأمان تحت نام تحت ظل شجرة. هذا هو الإسلام أيها الإخوة. الصحابة رضوان الله تعالى عنهم كان أحدهم إذا تعلم عن الرسول 10 آيات ما كانوا يتجاوزونها حتى يتعلموا ما فيها من العلم والعمل. انظروا علم وعمل. يا الله تعالى يقول لما تقولون ما لا تفعلون، والشاعر يقول لا تنهى عن خلق وتأتي مثله، عار عليك إذا فعلت عظيم. فلو أن إنسانا يقف خطيبا مصقعا قد أتاه الله سبحانه وتعالى فصاحة في اللسان وبلاغة وذكاء وفطنة وقدرة أيضا على الاستيعاب وتتوارد عليه المعاني توارد، ينهى الناس عن الربا ثم يجدونه يتعامل بالربا، أو يدعو إلى الصدق ويجدونه يغش، أو يتعامل بالكذب ويدعو إلى وهو يتعامل بالكذب وغير ذلك من الأمور. إذا الناس ينظرون إلى فعل ذلك الإنسان، ولذلك هناك شروط ذكرها العلماء في الداعية في مقدمتها إلى جانب صلاحه وتقام يكون قدوة لغيره، لأن الناس إذا وجدوك تدعو إلى أمر وتعمل به فهم يقبلون على ذلك. وأيضا غالبا ما تجد أن الذين يتكلمون بكلام ينبع من قلوبهم تجد أثرا أثر ذلك في نفوس المستمعين، ولذا والمستمعون أيضا يختلفون، فالناس يتفاوتون. بعض الناس يأتي ليحضر درسا أو موعظة فتجد أنه يصغي بقلبه ويستمع بأذنيه، يصغي بأذنيه وهو كذلك بقلبه لا يشغله شاغل، كما كان الصحابة والسلف رضوان الله تعالى إذا جلسوا في مجلس العلم كأن على رؤوسهم الطير، لو وقع طائر على رأسه لأنه لا يهتز ولا يحتر لا يتأثر. ابن الجوزي رحمه الله تعالى في كتابه المشهور ذكر أن المستمعين إلى الوضع ينقسمون. صلى الله عليه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. هناك عدة أسئلة كثيرة متنوعة نحاول قدر الإمكان الإجابة عليها وعلى بعضها. يقول الأخ هنا هذا سأل عن عدة أسئلة ولو أردنا أن نجيب عليها بالتفصيل لما تجاوزنا هذه القصاص الصغيرة. ما حكم سماع الأغاني والمعازف؟ هذا لا شك أنه محرم بالنص. يقول الله تعالى ومن الناس من يشتري لهو الحديث، فهذا يتعلق بماذا؟ بالأغاني والمعازف. وفي الحديث الصحيح يقول عليه الصلاة والسلام سيكون في أمتي أقوام يستحلون الحرى والحريرة والخمر والمعازف، فهذا نص. الحرى يعني الزنا، والحرير كما هو معلوم يجوز للنساء ويحرم على الرجال، كما قال عليه الصلاة والسلام في الذهب والحرير حرام على ذكور أمتي حل لإناثها. وهناك أدلة أخرى، والموسيقى كلها داخلة فيها، هو خلط أمور تعتبر من الكبائر مثل الأغاني والمعازف وحلق اللحية، هذه تعتبر لا شك لا خلاف بين العلماء في أنها معصية، ولكن وأنها أيضا صغيرة من الصغائر، لكن العلماء وضعوا قاعدة الإصرار على الصغيرة قد يرفعها ويصل بها ماذا إلى الكبير. وحتى الذين قالوا إن حلق اللحية ليس بواجب، والقول الحق هو أن توفير اللحية هو الواجب لأن الرسول أمر بذلك، ما قالوا بأن ما أجاز لأحد أن يحلقها، كالذين يقولون مثلا بأن صلاة الجماعة سنة ما يجيزون للإنسان أن يصلي في بيته، بل يعتبرون ذلك مردود الشهادة ولا يقبل. إذا ليس معنى هذا أنهم لما يقول بعض العلماء هي سنة يعني توفير اللحية سنة أن يأتي الإنسان ويحلقها، لا أعرف أن أحد من العلماء قال بحلقها، ولا شك أن الأخذ منها أخف وتوفيرها هو المطلوب. ثم يسأل بعد ذلك عن شرب الدخان والشيشة وبيع السجارة وشربها، ثم جاء إلى أسبال الثياب. أسبال الثياب هذا كبيرة وأخطر ما يكون إذا جره الإنسان كبريا، والرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك وبين أن من يفعل ذلك إنما ينازع الله في ردائه، لأن الكبر هو لله سبحانه وتعالى ولا يجوز لأحد ماذا أن يجره. وفي الحديث الصحيح لا يدخل الجنة متكبر، إذن وفي حديث آخر لا يدخل الجنة مسبل، ومن الذين لا ينظر الله تعالى إليهم ولا يزكيهم يوم القيامة ولا يكلمهم مسبل وزار من الذين ذكروا في الحديث. إذن هذا نعود إلى الدخان. الدخان وإن خالف فيه البعض وحاول أن يعلل ويقول ما الفرق بينه وبين الشاي الذي يتعود على شرب الشاي يعني لا يصبر عنه، فإذن كذلك الدخان وفيه المادة المعروفة، لكن هل الشاي فيه ضرر كما في الدخان وفي الشيشة؟ أطبق العقلاء من المؤمنين وغيرهم من كافة الأطباء على أن الدخان كله ضرر، فهو يضر بصحتك ببدنك، يضر بسمعك، يضر ببصرك، بقلبك أيضا، قد يسبب السرطان قد، وهو أيضا يذهب المال، ورسول عليه الصلاة والسلام نهى عن قيل وقال وإضاعة، وأخطاره كثيرة، حتى قال العلماء المحققون إن شروره وأخطاره أكثر من الخمر، واستدلوا بحديث الذي رواه أبو داود بإسناد صحيح أن الرسول عليه الصلاة والسلام نهى عن كل مسكر ومفتر، قالوا فالدخان ينفتر، إذا نهى عن كل مسكر ومفتر، فالمسكر هو الخمر أو ما سمي بها كما ذكر الرسول تسمى بغير اسمها، والمفتر ذكروا منه كالأشياء التي يأخذونها مثل القات ومثل أيضا الدخان وأمثالها، فهذه لا ينبغي، ومن وقع في ذلك فعليه أيها الإخوة أن يتخلص من ذلك. لو أخذناه فقط من ناحية الصلاة، الإسلام نهى، الرسول عليه الصلاة والسلام يقول من أكل ثوما أو بصلا فليعتزلنا أو ليعتزل مسجدنا لئلا تتأذى الملائكة والمصلين بالرائحة، وأيهما أشد ضرر؟ الكراث، وكذلك أيضا البصل وأيضا الثوب، هذه كلها مباحة بنص الكتاب العزيز، وأما الدخان فلا يجوز، ومع ذلك منع عن تلك لأن الناس يتأثرون، فما بالك بأن يأتي مصفر الأسنان رائحته كريهة يفر منه ماذا من يكون حوله، ثم لماذا يعني يقتل نفسه قتلة بطيئة. هنا الأخ يسأل يقول ما هو حكم الدعاء بعد الصلاة المكتوبة جماعي مع الإمام بدون إعلان؟ هذا لا أصل له، الذي ورد ما عرف أن الرسول عليه الصلاة والسلام إذا انصرف من صلاته قال للناس ارفعوا أيديكم وبدا يدعو ويقولون آمين، هذا إذا كان الإنسان في بعض الصلوات كصلاة مثلا يعني بعض الصلوات التي فيها دعاء ورفع اليدين فإنه حينئذ يدعو الإنسان. وفي صلاة الجمعة كما تعلمون خلاف، يعني صلاة الجمعة الإنسان حتى يعني يختلف العلماء في قضية رد السلام وفي الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولما كان رسول الله يخطب فالتفت ماذا أبو الدرداء إلى أبي بن كعب؟ رسول عليه الصلاة والسلام ذكر سورة يعني عرضها أثناء الخطبة، فقال التفت أبو الدرداء إلى أبي بن كعب، وأبي بن كعب شهد له الرسول عليه الصلاة والسلام بقول أقرأكم أبي، قال متى نزلت هذه الآية؟ فلم يرد عليه، فأخذ أبو الدرداء في نفسه، فلما انصرف الرسول وابن الصلاة ذهب يشكو ماذا أبي بن كعب. أولا التفت إلى قبل أن يذهب إلى الرسول إلى وقال لما سألته ولم ترد؟ قال ليس لك من صلاتك إلا ما لغوت. فذهب يشكو إلى رسول الله فقال صدق أبي. هذا إذا كان أيها الإخوة في أمور مستحبة وتناول عليها الأجر، ومن صلى علي صلاة واحدة صلى الله عليه بها عشرة يختلف العلماء فيها، وفي أن تتكلم في أمر من أمور الدين إذن ينبغي ألا يحصل ذلك. هذا فيما يتعلق بالدعاء الجماعي، والدعاء دائما أيها الإخوة ينبغي أن يكون هناك تجاوب والتقاء بين اللسان وبين القلب، وخير ما يكون ذلك حتى متى يكون ذلك؟ إذا انفردت بالدعاء. ولذلك جاء في الحديث الصحيح عينان لا تمسهما النار، وذكر وعين بكت من خشية الله، عين بكت من خشية الله، ذكر الإنسان ربه، تذكر أيضا الله سبحانه وتعالى ما يستحقه من النعم، ما أنعم به علينا وتفضل، ثم إنه بكى فأخذت عيناه تنهمر بالدموع، وعين باتت تحرص في سبيل الله. ومعظم ذلك وقد درسنا الجهاد وعرفنا ثواب وقيمة المرابطين وما ورد فيه من الأحاديث الصحيحة، وأن المرابط في سبيل الله خير من المرابطة في سبيل خير من الدنيا وما فيها. يعني أنا أتمنى أن يعني أن أستوعب في كل موضوع، ولكن هذا صعب. يقول أيضا والتسبيح والمسح على الوجه وقراءة القرآن على الميت. قراءة القرآن على الميت بعضهم يتمسك بحديث اقرأوا على موتاكم سورة ياسين، وهذه فيها خلاف بين العلماء، والحديث فيه خلاف في صحته. وأما المسبح والتسبيح فيها فالرسول عليه الصلاة والسلام